يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من لبس جوربين وبعد المسح على الأعلى قام بخلعه ثم أرجعه، فهل تبطل طهارته أم لا؟ إذا كان خلعه قبل أن ينتقض وضوءه نعم يمسح، أما إذا خلعه بعد انتقاض الوضوء فإنه يبطل المسح لأنه أزال الممسوح عليه. نعم.